المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها، تارة يكون النظر فيها إلى سد الذريعة، لأننا قد ننظر إلى المسألة من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا بأس بها، لكن يفضي القول فيها بشيء إلى فتح باب شر عظيم في هذه المسألة. ولهذا من القواعد الشرعية العظيمة سد باب الذرائع المفضية إلى المحرمات. فإذا يعني مثلا خذ مسألة كشف الوجه للمرأة، الكلام معروف فيها إلى آخره والأقوال المختلفة والقول اللي عليه الأدلة الواضحة بأن وجه المرأة عورة يعني خارج الصلاة. هناك من قال وجه المرأة ليس بعورة، قال به الشافعية وقال به، لكن غفل عن أن الجميع اتفقوا على أن جميع الفقهاء حتى الذين قالوا وجه المرأة ليس بعورة في خارج الصلاة اتفقوا على أنه إذا كثر الفساق في بلد لم يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للفتنة بكشف وجهها. إذا كثر الفساق صار هنا سد للذريعة، يعني إذا هناك من يفتي بشيء دون نظر إلى الحال، يفتي بالمسألة مجردة، لكن إذا نظرت إلى الواقع ونظرت إلى الزمان قد يكون المرء مختلف، الأمر مختلف. قد يأتي هنا من يطبق حكما في بلد على حكم بكشف المرأة إلى آخر وجهها في بلد آخر من البلدان ويلزم به، مثلا في بلد آخر مثلا في أمريكا ولا في إلى آخر. هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسائل. فإذا طالب العلم يعرف القول الحق اللي دلت عليه الأدلة، لكن هناك أشياء أخرى قد يكون الترخيص في مكان أو زمان مباحا، وقد يكون المنع في مكان أو زمان متعينا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. لهذا ذكر لك ابن القيم في معالم الموقعين عن رب العالمين الكتاب المشهور، ذكر في أن الحكم الشرعي لا يتغير، ولكن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال يختلف. مثلا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق، هل هو ثلاث أو واحدة، يعني من جمع الطلاق في لفظ واحد أو في مجلس واحد، المسألة المعروفة خلاف الظاهرية شيخ الإسلام ومن تبعه، الجمهور على أن الثلاث ثلاث، من كررها فهي ثلاث، ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق بالثلاث فهي ثلاث. الإمام محمد بن عبد الوهاب أفتى مرة واحدة بأنها واحدة، لماذا؟ لا نعرف ليش أفتى بها مرة واحدة، وباقي فتاواه الكثيرة على أن الثلاث ثلاث. هناك المفتي يفتي في حالة معينة في زمان أو مكان وفي بساط حال ما لا يفتي به في غيره. ولهذا من الأشياء المهمة أن يرعى الفقيه بساط الحال، وهو ما سماه بعض الباحثين قال بساط الحال وأثره على كلام العلماء وفتاويه. اللي بيأخذ كلام الإمام أحمد في أي وضع أو كلام فلان من الأئمة مطلقا ويطبقه على وقت دون أن ينظر إلى ما نشأ فيه ذلك الكلام هذا ما يمكن يكون صحيح. الإمام أحمد سئل عن الكرابيتي، قيل له إن الكرابيسي يقول من قال لفظي بالقرآن كذا فهو كافر، قال الإمام أحمد هو الكافر، هذا معناه أنه كفر؟ لا، ولكن المقام مثل ما قال العلماء المقام في ذلك الأمر أو الحال قصد به الإمام أحمد أشياء، وقد يكون عالما من الكرابيسي أشياء أخرى غير هذا القول، لأن القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة لاحتمالها أن يكون اللفظ هو الملفوظ أو اللفظ هو التلفظ كما هو معروف في بحث المسألة، لكن هو كيف نحملها؟ فإذا بنأخذ كلام عالم دون بساط حاله المقصود نرجع إلى أصل الكلام، وهو أن التيسير مطلوب، التيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ، وسد الذرائع قاعدة شرعية. والمسألة التي ذكرها السائل وهي مسألة تمثيل النساء، الآن الممثلات والمغنيات ما يحتاجون من يفتيه، يأتي من يصحح وضعهم، هم أصلا فسق فجرة، من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا أنه يجوز لكم يعني خلاص سلمتم من الإثم، هذا ليس بفقه، لأنك أنت الآن تصحح شيئا المسألة أكثر مما أفتيت به، المسألة عظيمة. ومن قال أن الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل تمثيل إسلامي هذا أيضا غير منضبط، والواقع يشهد بذلك أنها قد تقول لكنها فيها مسائل كثيرة، فيها جر لها، والمرأة أيضا من تابت عن سوء لا تراود عليه قد ترجع له، ومن كان في قلب الشيء قد يرجع إليه ما يؤمن عليه. فإذا المسألة لابد فيها من اجتهاد يراعى فيه مقتضى الحال مقتضى الزمان وسد الذرائع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.